أنا مخطط أنه يكون بيقول له هاي الأحياء الغزالي من كبار فقهاء الشافعي جايبه، وهذا ما له أصل. كنت ظننت راح يقول لي هيك وأخرب علي السبة بهالجهالات المتتابعة. في النهاية خصمنا الموضوع، أننا يا شيخ هذا الحديث ليس له أصل، وهي عندي نقل عن زين الدين العراقي في تخريج الإحياء بأنه لا أصل له، ومع ذلك بردغ شوي معه، ومع ذلك فوق كل ذي علم عليم. فأرجو منك إذا رجعت إلى مكتبتك في دارك وهي معك نجم الدين بيك، بتشوف لنا الحديث في أي جزء في أي صفحة من الترغيب أو من مسند أحمد، وتبعت لنا يا معنى الجديد ليك أو ما غيره. حافظت على قطة من مأول. إيه. ومثل ما بيقول عنا بالشام، وهذا وش الضيق. قلت هنا على الطريق تدور عليك. مو هذا السؤال. طلعت الساعة. مش عارفك هذا ما خطر ببالي إنه واحد يسأل هالسؤال. هذا رقصه وهو يدرس لكن ما أحضر تدريس. المهم شفته إيه. في موضوع أن نسيب الرسالة. هو كذلك راجعين نحن. الشيخ بدر الدين كان عنده يعني خصة طيبة. في الطريق لما يلقاه كان هو مشد يعني شوي. عمر هو عمر. ما الذي دفع الشيخ؟ كان كلما لقيه إنسان يريد يقبل إيده يجاهد وما يرضى، وهذا قليل جدا عندنا في دمشق. نعرف شيخ آخر اسمه الشيخ إبراهيم. إبراهيم إيش من أين هو؟ وجمعني الله ما أحد أولاده في السجن، سجن القلعة في دمشق. هذا مسكين شيخ طريق نقشبندية كان إذا لقيه اللاقي في الطريق يقول له سيدنا دعيني، يوقف في عرض الطريق الناس ما عادين. ديك الخصفة كانت تعجبني تماما. نرجع لأصل الموضوع. فأنا ما أحببت أني أفاجئ أخونا نسيم كما شرحت لكم آنفا. سألت سؤال نحو ذاك السؤال، خرب لي السبة. قلت له يا شيخ نسيم، قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الإرادة هنا كونية أم شرعية؟ هذا اللي بدي إياه تحفظ بيها أنت. طبعا هو يقول لك كونية ولا شرعية. يا ريت يقول، لو قال كان زنزاية رضية، لكن لف دار. وهو شاطر من الناحية هي، هو عارف إيش وراء السؤال، لأنه هذه دروس طالما درسناها هناك. إرادة كونية ولا شرعية هي ناحية اعتقادية مهمة جدا، بتحل مشاكل وشبهات كثيرة. ما جاوب، صبرت عليه ورجعت. قلت له يا شيخ ما أعطيت الجواب. قلت له الإرادة الشرعية ولا كونية؟ 3 مرات وهو لا يجيب. أذن المغرب، قمنا إلى المسجد. عفواً مش إلى المسجد، كنا نصلي في الدار التي يلقى فيها الدرس، دار محمد ناصر تربانين. صلينا المغرب وألقينا الدرس اللي ربنا كان كذبناه، ثم انقض الناس، بقي نسيب الرفاعي وبعض الرؤوس من أخواننا. رجع نسيب ناقش ناصر ترمانيني في نفس القضية. الشيخ موجود. ايه، قضية الشيخ موجود، هذه ما له قيمة. المهم في أثناء المناقشة أمامي، وهذا الذي خلاني أتكلم معه لأول مرة، قال له إذا مت أنت بهذه العقيدة تموت كافرا. الله آه. حينئذ انبريت له قلت له يا شيخ نسيم اتق الله. أولا هذا رجل لا يقول ولا يعتقد إلا بناء على قناعته الشخصية بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكيف تحكم عليه بأنه يموت كافرا؟ هذا شيء. وشيء ثاني يجب أن تعلم أن هذا هو الصواب وأنت مخطئ فيما تقول. ولا أذكر الآن تفاصيل ما جرى أو انحسن الموضوع لما عرف لأول مرة أنه أنا رأيي معه. أنا أردت أن أبين له هناك بس هو لف ودار وترك الجواب عن الآية. والآن كأني بحاول أتذكر، كأني أتممت الموضوع لأرى من هناك. أنت تقول يا شيخ نسيم هذه الإرادة هنا لو كانت إرادة كونية صح قول الشيعة في أئمتهم وأنه كلهم معصومين، وأنت ما تقول هذا ولا مسلم من أهل السنة يقول هذا، لكن إرادة هنا إرادة شرعية، يعني ربنا يريد ويحب من عباده أن يكونوا مطهرين، لكنه لا يفرض ذلك عليهم إرادة كونية. لما انتهت هذيك الجلسة المناقشة ورجعت أنا لبلدي، وبعد ما أدري من مدة شهر شهرين أقل أكثر الله أعلم، جاءني شخص اسمه مصطفى الحمامي بيقول أدرك الجماعة، وهذا مات في فلسطين الله يرحمه. صديقه هذا؟ لا والله مو طبيب، كان محام يعني يتمرن على المحاماة في حلب عند أحد الرجال. الشاهد لأول مرة اهتماما بدم الجماعة وحيلول بيت تبرقهم، لأول مرة بركب طائرة من دمشق إلى حلب، لأنه أنا كان عندي سيارة عجوز استعملها ومعي كيف؟ لا لا أبدا، دي كانت فيات عجوز قديمة يعني. المهم فبسافر أنا وعلي خشان وشخص ثاني على الطائرة، منزل في حلب تقريبا بعيد صلاة الجمعة، بسمع صاحبي يتحدثان وين بدهم ياكلوا يتغدوا. نحن مشان جايين مشان نشوف نسيب. فأنا رأيت من الحكمة أن أقول لهم يا جماعة ما بيجوز نحن الآن نتغدى برا ونروح على النسيب. نسيب عادته كما قلت لكم آنفا رجل كريم، رأسه بده يحضر غدا، بدنا نقول له والله احنا متغدين، كأننا رفعنا الراية أمامه. نحن إلى هذا أخذنا نتكلم فيه طويلا إلى ما بعد العشاء. تصور من جملة ما قلت له، قلت له يا نسيم نحن دعوتنا قائمة على عدم التقليد الأعمى، ونحن نتميز عن الأقوام الآخرين أننا نحاربهم في جمودهم على تقليدهم لمشايخهم، ونضرب عليهم مثل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب الدنيا. ما بيجوز عندنا كما تعلم مسلم يترك رأيه اللي مقتنع فيه ويتبع شخص هو أعلم منه لأنه أعلم منه. فأنت الآن بفرضك على صاحبك محمد ناصر انه يتبنى رأيك وهو غير مقتنع فيه، هذا عكس مبدأ عظيم من مبادئ الدعوة السلفية. لا حياة لمن تنادي. قلت له شو رأيك في من يقول بوحدة الوجود، عفوا مش وحدة وجود، في حوادث لا أول لها التي كان يقول بها ابن تيمية رحمه الله، هل تعتقد هذا؟ قال لا. قلت له تراه صوابا؟ قال لا. قلت تراه كفرا؟ قال اي نعم. قلت يعني لو كنت في زمن ابن تيمية ما تتعاون انت وياه؟ هنا سكت. قلت له انت ومحمد ناصر متفقين في كل شيء، لكن هل الرأي اللي انت تعسيه الان هو مقتنع فيه؟ فما الذي يمنعك ان تتعاون انت وياه في كل ما انتم كنتم تتعاونون عليه فيما مضى من السنين 30 سنة تقريبا مشهدين، وخليك انت في رأيك وخليه هو في رأيه، وان استطاع احدكما ان يقنع الاخر فبها ونعمة، وإلا فالمرجع الى الله عز وجل هو الذي سيحاسب الناس، ما في فائدة اطلاقا. بالرغم من انه افسحنا له مجال، ما ان لو انت ضال انت مخطئ انت كذا، خليك على رايك وترك صاحبك على رايه، ما استفدنا شيئا. ثاني يوم صباحا اجتمع بعض اخواننا، قلنا له الرجل قصته كذا وكذا وهو مصر على رايه وأنه ما عنده استعداد أن يتعاون إطلاقا في سبيل الدعوة مع محمد ناصر ثرمانيه. كان تقدم هذا، عفوا أنتم أنه البعثيين كانوا ألغوا الجماعات والجمعيات إلى آخره، بالتالي ألغي التكتل السلفي من آخره، كان رئيسه محمد نسيم الرفاعي. كانت بعض الظروف يظهر فيها غض النظر، فكان يبدأ في تكتلات طبعا مش علنا سرا، فبدأ لنسيب أن يشكل حلقات أشبه بطريقة أخوان السرايا يعني، ويختار لكل حلقة رئيسا مسؤولا عنها. شكلوا كم حلقة ورأس على كل واحدة منها رئيسا، محمد ناصر تركه جانبا، هل هو أفقه من الجميع ومنه أيضا تركه جانبا. ولما تكلمنا معه هذه الليلة في الموضوع بقول لك تراها ما عندي استعداد أنا أتعاون مع إنسان يعتقد هذا العقيدة، قلنا له سبحان الله. أسمع، كان إذا جلس في بعض المجالس ينسب إلى محمد ناصر ما لا يقول، هذا إنسان ورئيس جماعة السلفيين هناك يفتري على من عاش معه 30 سنة وهو يعلم يقينا أن الفرق بينه وبينه نستطيع أن نقول شكلي، لأن ناصر ترمانيني يقول ماتوا شريفات محصنات عفيفات إلى آخره، لكن نحن ما عنا نص بيجبنا أن نعتقد أنه مستحيل أن الوحدة منهن تقع في فاحشة. ما هذا الاتفاق النتيجة يجي يعمل هذه التمثيليات ليفتري عن هذه التمثيليات. يعني قلت قبل ما تقول انه يقول كلام فضيلة، يعني كامل جملة ما يحتاج محمد ناصر عليه لعلمه وانا سمعته، يقول له يا نسيب كيف انت بتقول العقيدة هي وفي قصة اثر عائشة أن الرسول تركها مدة وهي مصابة بالحمى بسبب الفري التي بلغتها، فكان لا يدخل عليها وهو رسول الله وممدود مدد السماء، لكن خبر بعد ما نزل من السماء، فهو يعلم أن هذه امرأة ممكن أن تقع في هذا الشيء وأكثر من ذلك. لكن ما هذا كله كان لا يدخل عليها، وكان إذا مر ببعض نسائه يقول لهن كيف تيكم. الله أكبر، محمد رسول الله الممدود مدد السماء وجبريل ينزل عليه ما شاء الله، يقول كيف تيكم. مرة دخل عليه عليها يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفر الله. قلنا لنسيم، وقال له أنت يا نسيم هل تقول هذا الكلام السيدة عائشة الآن، أنه إن كنت ألمنت بذنب. عائشة كان يقول مسكين هوى أصيب بما أصيب به بالداء الذي أصيب به أهل الأهواء الذين كانوا قديما يلعبون بنصوص الشرعية. كان يقول هذه الواقعة واقعة عائشة، وقول الرسول لها كان قبل نزول آية التطهير، والقضية على العكس من ذلك تفسيريا، الآية متأخرة عن حادثة الأفك. نعم الآية متقدمة، نعم، والحادثة متأخرة. مع ذلك أصر على ذلك الموقف. راحت أيام أيام، إجا لدمشق هتف إليه محمود الصنبولي بأن نسيب الرسائل جاء إلى دمشق ويريد يزورك. قلت له أبدا، حتى يتوب إلى الله مما يفعل بأخيه صاحب الدعوة محمد ناصر الدين. وإلى ذاك اليوم ما دخل داري، وإذا لقيني في بعض المناسبات، كنا لما نحج أو نعتمر بالحج كان يأتي الخيمة اللي أنا نازل فيها ويبدأ يصافح الجميع ويأتي إلي، ما أكتمكم، أمد يدي على مضض، لأنه ليس من كمان السياسي أنه نلفت نظر الحاضرين، لكن هو يشعر بأني أنا مش راضي عنه إطلاقا. راحت أيام وأجت أيام، قبل أن أستوطن هذه البلاد كنت أزور أحيانا إذا كنتم تذكرون، يجينا وهي صورنا النائم هناك موجود الشاهد، يجينا عند شيخك الإمام، طرقنا عليه الباب، قيل لنا والله هو موجود عند فلان، يعني ما دون الردى. أنا شيخ وشوف التناقض والتعقد العجيب. لا شيوخ شيوخ. خلاصة. بعيد عن الشمس بعد أنت. المهم عرفنا البيت الذي كان دوي إليه، فرحت أنا وصهري هذا. يهدي الله فيأوا، يعني لا يسمع كمان القصة من أولها، كان أنه فيها عبرة، وكيف أنه إقناع الناس مستحيل. يعني العمى هذا يوصل إلى أصيب من الإنسان في أبدي. الشاهد طرقنا الباب، طلع صاحب الدار ومعه الإمام، ما أدري ليش طلعه. أهلا وسهلا مرحبا تفضلوا، نحن ما جايين مشان عند الرجل يعني نتغدى. ألحوا علينا إلحا شديدا، دخلنا وإذا الشيخ نسيب جوا، انكشف السر الإصرار الدخول. كانوا حاطين هيك سفرة الحقيقة متواضعة فيها طعام ما شاء الله. نسيب مجرد ما قام، ما رأني قام، تعرفوا شلون هيك قريته. وأنا بكل جمود وبكل برود إيش بالكاد إني مديت يدي إله. جلسنا حول المائدة كنت أنا حديث عهد برجوعي من سثرة لي إلى المغرب. بدأ يسألني كيف أخواننا هناك وكيف الدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي تسمعوا فيه رحمه الله. قلت له أنا ما لك كلام معي حتى تتوب إلى الله عز وجل. قال لي اللي تشوف عالت مثل تعرف أنت تشوف عالت مع محمد ناصر ترمانيني ومسكين. أنا شعرت كأنه وص ما عاد يعرف يأكل يعني مش حيني. والناس اللي سامعين بقى شافوا الموقف مني بخاصة الإمام أولا والصهر الكريم ثانيا المعاملة ما في أغلظ منها المعاملة ما في أغلظ منها. رجل بيهجم عليك بده يصافحك أنت ما بصافحه وبتكلموا بهالكلام إلى آخره. خرجنا من هناك يا جماعة كم مرة أنا حكيت لكم قصة الرجل إلى إمتى بدي أكرر مسامعكم ما فعل مع الرجل من افتراء وبات وإلى آخره. وبتريدوا تشوفوا بعينكم لأنه وما رأين كمن سمع. قالوا إيه والله قالوا للإمام المحترم اتصل فيه وحضرنا يوم وحضرنا مسجلة وكان اللقاء. وكان اللقاء حضر اللقاء محمود أخو الإمام حضرته معروف سهرنا نعم أخذ بنت من بلد أخي لي. حضر محمود شلباي ولا محمد؟ محمود شلباي رجل يعني أخلاقه سامية هادئ الطبع إلى آخره. حضر طبعا صهري ومين كان تذكر؟ هو في بيته ما بتذكر. المهم ومحضر مسجلة ألمانية ضخمة جيدة لا هو يعني على كل حال كان مستجربة بواسطة شخص ما أدري شو قصته. المهم بدأ الموضوع بدأ نسيب الرفاعي يتكلم عن حول عصمة نساء الرسول عليه السلام. قلت له من جملة ما قلت له هذا الرأي لا أحد يقول منه. وهذا يعني لازم يكون الانتراف معه يعني سلفي كيف من فهم هذه الآية على هذا الفهم؟ يعني أنك كأنك بتصوبني فيما فعلته. لا أنا صابر عليك كل الوقت يعني لا تسألوا هذا السؤال يعني أنا العادي ما بصبرش كل هذا بس كمان من هذا السؤال يعني بتصوبني في هذا. لا بتذكرك تذكير إن الذكرى تنفع المؤمنين. كم ذكرني وقد فعلت يوم تذكرني وقد فعلت. أنا عارف إنه يعني طريقة اللحن لو ما فعل بتذكره. لو ما فعل بتذكره لكن متصوبه يعني أنا كنت حكيت الموضوع أكثر إنه يعني مين فهم الآية يا أخي غير هذا الفهم غيره. أنا عارف يا أخي مين فهم هو ناقل الإجماع الله يهديك أنت بها. والله ممتاز الله يبارك. إذا كان هو ناقل الإجماع في زعمه لكن أنا ما أردت هذا البحث. ناقل الإجماع أنه نساء الرسول عليه السلام معصومات أخيرا نساء الرسول جميعا لكن هذه العصمة نحن نفسرها من حيث النهاية كما يقول محمد ناصر الترمانيني مو من حيث أنه عقيدي لأن العقيدة ينافيها ما ذكرناه من قول الرسول لعائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. الشاهد أنا مو هذا كان قصدي. قلت من معك في هذا الرأي من أهل العلم؟ قال ابن باز. قلت له ابن باز لا يقول بقولك. قال يكون نار. طيب عندي اقتراح، شو رأيك انك تكتب استفتاء للشيخ ابن باز حول هالقضية هذه، انه نساء الرسول معصومات عن الزنا ام هن غير معصومات، وان كنا متنا شريفات محصنات الى اخره، حط توقيعك بحط توقيعي معك. قال لا انا ما بكتب. قال انا ما بكتب. قال ليش ما بتكتب مدام انت تعتقد انه هذا هو الحق؟ وانا ما بعتقد انه هذا هو الحق، لكن بشاركك في الاستفتاء بحط توقيعي. قال لا انا ما بكتب. ثم انطلق مثل الجمل الشارد يتكلم بدون ايش وعي. وفي هالمناسبة هاي قال لي تلك الكلمة، قال لي انا ما بنكر، انا انت شيخي وانا استفدت منك والى اخره، ولكنك شيخ ضار. هنا تدخل شلباي، تدخل محمود عطي والى اخره. يا شيخ نسيم ايش الداعي لمثل هذا الكلام؟ وخرجنا هناك بدون ما نستفيد شيئا. بعد ذلك شفنا اخواننا اللي شافوا موقفي هناك، شو رايكم يا جماعه؟ هذا انسان يعني كثير عليه اني انا قاطع هذه المقاطعه، وليس من اجلي انا، هذا امر حادث، اول مره يفاجئني بقوله انك شيخي لكنك شيخ ضال. انا قاطعت من اجل هذا الانسان، والى الان اقول هذا الكلام. خل يعترف بافتراءه وتوبته عما افترى على ذاك الانسان البريء، وما في شيء بينه وبينه اطلاقا. ولو بقي على رايه في المساله، ولو كان اعترافه مجمل. اعتراف ايش مجمل؟ يعني مثلا يقول والله انا اخطات مع فلان واستغفر الله واتوب اليه. لا ما بكفي الاعتراف المجمل، لانه هذا هذا مثل اليمين على نيه المستهلك. المساله فيها دقه، لانه هلا انا في انسان بسطي نقول ما اخطات مع ابو عبد الله اللي انا كثير تعامل معه، وش ممكن اقول؟ ما والله انا بعترف اجمالا اني اخطات مع فلان، لكن انا اذا كنت اتهمته يوما ما بكفي اعتراف مجمل، لازم اعترف اني انا بهته افتريت عليه واستغفر الله مما فعلت الى اخره. كون وصيت خير بقى يا شيخ علي حتى نخرج بفائدة من الحديث هذا. يعني شيخنا عفوا سابقا كنا فاهمين سبب المقاطعة لك للشيخ انه هو الاختلاف في المسألة. هذا الاختلاف نتهج بعض يا أخي. اي نعم. ما. نحن لا نزال نقول هو مخطئ في المسألة، لكن ما نقاطعه من اجلها. اي نعم. نحن قاطعناه من اجل افتراء على ذاك الرجل. والنار في نفس الدار كما قلنا آنفا، خليك على رأيك وخليه على رأيه، وظلوا متعاونين. يعني ما بصير الإنسان شيخ الآن يقاطع واحد من إخوانه على مثال في اختلاف مختلف؟ ما بصير. لا ما بصير. ما بصير. جزاك الله خير. نعم. أخوان آخر كلمة بمناسبة الحديث السابق عن الشيخ نسيم، يقول أنت إصبح عن الشيخ نسيم وبينه وبين هذا الشيخ في مرات. يعني الموضوع. بس أنا ما أظن هي من عنده، هي من عندك. لا إله إلا الله. ليش هذا فشل الظن؟ هو خلي يشهد على كلامك. أنا هذا كان يعني بيني وبين نفسي. أنا بدي أحكي. بينك وبين نفسك كيف سمعوا؟ سمعت نفسي. نعم. شايف إنه حكى يا أستاذ يعني فهمت. عندك مسألة لا يجوز. عندك عدم الجواز صوت الشيخ نسيب، والثاني مقاوم الشيء منه الشيخ نسيب عدم جواز صوت معه حتى يرجع عن مقاله. اي نعم. حتى يرجع عن مقاله حتى يتوب حتى يرجع عما فعل مع صاحبه. نعم. او شو فعل مع صاحبه؟ بحثه واثرى عليه. نعم. بالنسبه لموضوع الشيخ نسيب معلش من المستوى المطلوب الصوره الواسع، يعني انا سمعت الكلام انه انت شيخنا بتنازل عن حقك نعم صحيح هذا صحيح. فالآن المشكلة القائمة بين السلماني والشيخ نصير القائد، يعني أنا أقول لماذا مثلا لا تسمح الشيخ نصير أنه يأتي إلى بيتك ويعتذر، ثم أنت يعني توجهه إلى الشيخ الثاني وهو أن يعتذر من الشيخ ناصر محمد ناصر. ولماذا أنا أسمع أن يأتيني وهو مصر على معصيته، ولماذا لا يكون الوصية مثل ما أن علي أو من كان بجانبه ويذهب إليه وينصحه كما هو واجب العام للناس كلهم وتبين هذه الحقيقة؟ صحيح، لكن هو لما يسمع منك يعني يختلف الأمر. والله إذا جلس نجلس مع الشيخ نسيب الله ويذكرك بخير ويدعو لك ويسأل عنك، هذا كلام من طلع لي أنا. أنا شيخ مزوان يا شيخ فقيه. ليك سعد زعل هذي. سعد شيء طبيعي. شل يقول لي حرك المسألة كمان أكثر. كمان أكثر. في ثاني شيء أنا. أنا ماني شل بسمع لك. خليك مشجع والله. أنا شيخ يتكلم معي. حامي. عادي بس. كم وكم. كم وكم من الناس سمعوا منه هذا الكلام وهو أنه شيخي وكذا إلى آخره، صحيح؟ كم واحد من هؤلاء قال له لكن أنت بزمانك قلت أمام شهود عيان بأنك شيخ ضال؟ ما في واحد. الناس لا يعرفون بالتفاصيل هذه، مش ضروري التفاصيل، ولا يعرفون أنه قال لك هذه الكلمة. يعرفون، هذا أولهم. هذا أولهم. وشيخ الإمام ثانيهم، وما أدري من ثالثهم. لماذا لا يقولون له يا رجل أنت ما في غير كل مجلس تجي سيرة الألباني بتقول شيخي وإلى آخره، وبزمانك أنت أمام ناس قلت عنه لكنك شيخ ضال؟ فأنت كيف تشهد بهذه الشهادة وبحضور ناس آخرين وهذا كلام مسجل عليك؟ لما بجيب لك والله أنا تبت إلى الله، أنا من غير ما يتوب إلى الله عن هالقضية هي أمنحتي، هي مش واقفة في الطريق. لكن الناحية ذيك اللي حياته كلها تسواها حتى فضح الرجل، كيف بدي يعالج القضية يا جماعة الناس؟ طيب توجيه بالذات ما يأتي الآن، لأننا تكلمنا معه سابقا وعملنا جهدنا وكنا متوسعين معه أكثر مما يتوسع غيري. تركه على عقيدته وخليك أنت على عقيدتك وتعاونه. لا أنا مستحيل أنه يجي تعاون مع إنسان يعتقد هذه العقيدة. شو هي العقيدة؟ لا خالف كتاب ولا سني ولا إجماع أمي، والعكس تماما، هو اللي خالف إلى آخره. نحن كنا يومين واجبنا، فالآن على من يحرص على وحدة الكلمة ووحدة الصف عليه أن يقوم بواجبه. أولا أنه هذه الناحية اللي أنا متنازل فيها يجب أن تقال حينما تسمع منه والله هو شيخي وأستاذي، كيف يلتقي هذا وهذا؟ هذا زمان وفرق كبير. أنا أعرف في بيتك أو بيته صلينا إماما كما كنتم تفعلون، يعني خدمون إماما كانوا خلفي، فسمعته كما تفعل العامة يسبق الناس بآمين إن كنتم تذكرون هذا. فالتفت وذكرت الناس الحاضرين بقول الرسول عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنه، أمن درس يعني في ذلك. فهو في تلك الأيام كان يقول إيش شيخنا وإستاذنا إلى آخره. ولما التقينا في الرصيف كان انتقاميه، خرج يهدد وينذر وأنا برجيكم مين شيخكم هذا وإلى آخره. خيام الصيف. نعم كنت وين حضرت كمان اي طبلة من اولها نجيب لها رؤو بلال اصلا الشيخ برجع الشيخ باك العبوشي. اي نعم العبوشي. العبوشي اي نعم ذكرني بكلمة العبوشي. شوف بقى انه يوم اجا هو والعموشي والشيخ سعد هو هذاك اليوم انا اي وجد الشيخ العموشي ويليه الشيخ سعد وثالثهم نصر بنا والشيخ البرقاوي في السيارة أظن كان في السيارة أو كان في الدرج معهم والله ما أذكر الآن. المهم بقول لي الشيخ سعد معنا الشيخ يوسف البرقاوي النال تفضلوا جميعا إلا يوسف البرقاوي. دخل العموشي والبنا الشيخ سعد ما دخل نزل عنده قعدت أنا أتكلم مع الشيخ العموشي أولا ذكره بمناقشته يعني المجتمع في الرصيفي وكان العموشي موجود وكيف أنه خرج فيما بعد مع بعض إخواننا يرعن ويمرق ويهدد وإلى آخره وهذا كله ماشي ومعروف. ثم أرسل إلي خطابا بعد الحادث أرسل إلي خطابا يقول فيه أنه أنا أبحث الاستبناء في هذه القضايا اللي بحثوها لا اسمع ليكون البرقاوي مأثر عليك عاصي بالك والله بتذكر انكو هاي هي بتتذكر جاني من هذا الموضوع مش الموضوع نحن ناقشنا كنت مناقشة كنت أسلك دورة فمرات أجل هاي مشكلة بقى صارت مرات ومرات مثل البرقاوي يعني مرات الله يهديكم سلام البحث كان أن الاستمناء من حيث تعلقه بالإفطار أو عدم الإفطار كالنظرة المحرمة. النظرة المحرمة يتبعها الإنسان لا تفطر، لكن هذا لا يعني أن هذه النظرة حلال والاستمناء كذلك. فراح كاتب لي مكتوب أنك أنت خرفت الإجماع وقلت بأن الاستمناء في رمضان يجوز، وكان الكتاب موجود عندي. حدثنا العبوشي في القضية هاي قال لي والله أنا ما عندي خبر بهذا، يعني قضية المكتوب. قلنا له طيب الآن صار عندك خبر، فإذا كان هو عنده استعداد أنه يتراجع عن هذه التهمة اللي افتراها علي وأنا مكتبتي لا تزال كلها ما أذكر الآن بالضبط أو بعضها هناك، المكتوب ليس عندي ولا بد عنده نسخة منها، فيأتينا بنسخة من هذا الكتاب وبيعترف بخطأ ما افترى علي، فأنا ما بيني وبينه شيء. نزل العبوشي، والعبوشي رجل طيب تعرفوه يعني صافي السرير يعني نعم البسيطة هاي هسه بجيبه فكروا شغلة ثانية العبوشي ما عنده نية رجل فاضل يعني غيره بنفسه هو طيب بظن انه هو كذلك. المهم نزل والله فعلا عنده بزيل لعنده وتكلم معه ما أدري، بس يعني أعطاني جواب مش من طبيعته لكن الظاهر أنه لقن جواب سياسي يعني إن شاء الله بيصير خير. وهذا يوم وذاك يوم، ثم تأتينا وصائف متعددة وأنا ما عندي غير أنه يحضر الكتاب ويتوب عنه وبس. هذا برقاوي شيخنا معه التمخيل، التمخيل لأنه يعني أنا أمل به يعني ضعيف. يعني الأمر فيه تعرفونه. أما نسيب رثائه ما تعرفونه. ولا عنده هو أقل. يعني هو الرجل مؤدب وعنده أخلاق. وصاحب دعوة ومنهج. سامحك الله. وصاحب منهج سامحك الله. أنت تعرفه أكثر ولا أنا؟ أبو بكر. أنا تعرفه أكثر. هو مين؟ أنا معه. عن رجل صحيح. وأنا ما كله أنت تعرفه أكثر ولا أنا؟ هو أديب اجتماعيا. هو أديب اجتماعيا. وإذا كان أديبا حقيقيا شرعيا اللي يرينا هذا الأدب مع ذاك الإنسان المسكين ذاك رجل فقير رجل فقير تغبر تقول معدم وأصيب مصيبة منذ نحو أكثر من 10 سنوات ابن الأكبر كهربائي صعد بناية ذات 3 طبقات مشان يوصل أسلاك الكهربائية هي شغلته وكان معه سبحان الله زوجته لأنه كان دنيا صيف وينام هناك أولاده انهارت البناية كلها وراح هو وزوجته إلى آخره ورجل صابر وإلى ولد ثاني مقيم في الكويت ويعيش على تعب بسيط لدكانه مع فقر المدقية عنده بيت متواضع في سبيل الدعوة رفع جدار الفاصل بين غرفة أخرى صار عنده ما شاء الله مكان واسع كان يمتلئ بحضور الناس حينما كان يتيسر للذهاب هناك لإلقاء الدروس وكان له أم الله يرحمها ما شفت أنا في الأمهات أعقل منها وأخير منها يعني كانت هي مع أنه ابنه ما يحتاج إلى مثل هذه الوصية كانت توصي بالشيخ خيرا وهو ما يقصر أبدا مع فقره وقلة ذات يده هذا الرجل يعامل هذيك المعامل السيئة ومن رجل بارز ورئيس جماعة أنصار السنة هناك وإلى آخره ورفيق في الدعوة هذيك السنة يعني هذا بشاعته لا يمكن تصويرها فهل تعرفوه أنتم نحن نعرفه لكن نعرف أكثر من ذلك ثم ما الذي يحول بينه وبين أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل وهو مثلي على كل منا على حافة قبره شو اللي منه من ذلك إلا الكبر إلا الكبر وشر ما في الرجل هو الكبر والعياذ بالله الله المستعان لو لغاية الآن بتسأله إنك تهمت التهمة هذه يقول نعم تهمت ولا بنكرها تسأله لا يعني ما أنا أذكرها والله كان أذكرها أمامنا هذا هو أنت شو سمعت هذا علي عم يحكي ذيك الساعة وقليلا ما يحكي مثل هذا الكلام شو سمعت عم يقول لا سألني سؤال سأل علي سأل علي رد لا يزال لا يزال لا يزال سرارا والله صح يعني هيك يا شيخ ما رأيك في المختصر اللي نبيعه لنسبة الفاعل ترجعنا للشيخ غازي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.